إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه ومجتباه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه على نبيه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحاضرين، فلا وصية أعظم من وصية الله تعالى للأولين والآخرين بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، السابع عشر من شهر رمضان، يوم الجمعة من السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم عظيم في الإسلام، يوم من أيام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم في كتابه الكريم بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. هذا اليوم يقول عنه صلى الله عليه وسلم عن تلك الجماعة المؤمنة: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الجماعة المؤمنة من أصحابه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. غزوة بدر هي أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقع فيها القتال، هي أول غزوة يشارك فيها الأوس والخزرج باسم الأنصار رضي الله تعالى عنهم، هي تلك الغزوة التي لم يشارك فيها أهل الأرض، بل شاركهم من أهل السماء رئيس أهل السماء جبريل، ومعه 1000 من الملائكة مردفين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. هذه الغزوة كان فيها أول الغنائم في الإسلام وأول الأسرى في الإسلام، بل قتل فيها كبار صناديد وزعماء مكة من المشركين، فرعون هذه الأمة، أبو جهل، عتبة ابن ربيعة، العاص ابن هشام وغيرهم. من فضل وبركة غزوة بدر أن من يترجم للصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتب لمن شهد هذه المعركة فيقول: فلان البدري، فينسب إلى غزوة بدر. ويقال للفخر بين الصحابة: فلان شهد بدرا. وهل هناك أيها الإخوة الكرام فضل أجل وأعظم وأعلى من قوله صلى الله عليه وسلم عن من شارك في معركة بدر: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عباد الله، غزوة بدر تتجلى فيها دروس وعبر من مجد التاريخ التليد والعظيم. أعظم هذه الدروس أن العقيدة الإسلامية تقوم على الولاء والبراء، الولاء بين المؤمنين والبراء من الكافرين، على مبدأ الحب في الله والبغض في الله، ولو كان هذا المبغوض أقرب قريب. ففي بدر قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ألم يقاتل قومه وعشيرته وأقاربه من المشركين؟ الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يبحث في المعركة عن من؟ عن ابنه عبد الرحمن الكافر حينئذ من أجل أن يقتله. أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله تعالى عنه كان يقاتل من؟ يقاتل أباه الكافر عتبة، ويقاتل أخاه الوليد ابن عتبة، ويقاتل عمه من؟ شيبة. بل هذا الصحابي الجميل مصعب ابن عمير العبدري من بني عبد الدار، هذا الشاب يرى أخاه الكافر بين يدي صحابي جليل أسيرا، فيقول لهذا الصحابي: أشدد عليه وثاقه، أي أمسكه جيدا، أشدد عليه وثاقه، فله أم كثيرة المال ستفديه بأغلى الأثمان، تمسك به جيدا. العقيدة، الولاء والبراء. من دروس هذه الغزوة المباركة أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ولقد نصركم من؟ العتاد، القوة، العدد، العضلات، الكثرة؟ أبدا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لو كان النصر بالعدد والعدة والعتاد لانتصر كفار قريش، لأن عددهم أضعاف المسلمين، ولأن عدتهم وأسلحتهم وخيولهم وسيوفهم أضعاف أضعاف ما لدى المسلمين، ولكن النصر يأتي من السماء. من دروس غزوة بدر أن الله تعالى يقدر الأمور وييسرها من غير ترتيب مسبق بين المؤمنين وأعدائهم. لماذا؟ لماذا؟ هذا كله من أجل نصرة دينه وخذلان أعدائه. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. من دروس هذه الغزوة أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، هو ذروة سنام الدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله وقمع الظالمين وردع المعتدين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من دروس بدر التوكل على الله، صدق اللجوء إلى الله مع فعل الأسباب والتخطيط، كل ذلك من عوامل استجلاب واستحضار النصر. إذ تستغيثون ربكم، الدعاء، إذ تستغيثون ربكم، صدق اللجوء والتضرع إلى الله، وما هي النتيجة؟ فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. من دروس بدر أن فيه فضيلة للصحابة والأنصار، ثبات الصحابة، استجابة الأنصار. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأنصار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كلاما قبل معركة بدر يسره ويجبر خاطره ويبين تمام استعدادهم للتضحية والبذل بالمال والنفس في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. معركة بدر أيها الإخوة لا تحتاج إلى خطبة أو خطبتين، هي معلم بارز نستلهم منه دروسا كثيرة، هي دستور منير لهذه الأمة في معاركها مع الباطل والظلم والطغيان، خاصة حينما نسمع هذه الأيام ما يجري من أحداث واعتداءات وحشية على إخواننا في ساحات القدس وفلسطين والمسجد الأقصى ومدن فلسطين. الأقصى وفلسطين أيها الإخوة هما شرف الأمة وعقيدة المسلمين، يجب علينا مناصرتهم ودعمهم دعما ماديا ومعنويا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اللهم ارزقنا مفاتيح النصر، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء في شهر رمضان، اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في كل مكان على عدوك وعدوهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخوة الإسلام، من فاتته عروض رمضان، لا عروض التخفيضات ولا عروض خذ واحدة واحصل على الأخرى مجانا، إنما عروض الله عز وجل في رمضان، المغفرة والرضوان والعتق من النيران، من فاتته هذه العروض فلدينا عرض قوي قادم، إنها العشر الأواخر من رمضان، سوق عظيم يتنافس فيه المتنافسون ويجتهد فيه العابدون اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا أقبلت العشر اجتهد اجتهادا عظيما ما لا يجتهد في غيرها من الليالي. وكان صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، إذا دخل العشر شد مئزره فيهجر الفراش ويهجر الزوجات، وأحيا ليله بالقيام والذكر والاعتكاف، وأيقظ أهله حتى يشاركوه هذه العروض القوية من السماء. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، كيف لا يفعل كل ذلك وفيه ليلة العمر، وفيه ليلة يرتفع فيها قدر الإنسان عند الله، ليلة صفقة الأرباح. وما أدراك ما ليلة القدر التي نزل فيها القرآن. المسلم أيها الإخوة إذا فاتته العروض في العشر الأوائل أو أواسط رمضان فعليه أن يجتهد في الأواخر لكي يحسن خاتمته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. فمن قصر هناك عليه أن يستدرك وقته ويتم إحسانه وليستدرك في الأواخر وليسأل الله القبول. اللهم إنا نسألك القبول ومرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الخلود. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اكتبنا في رمضان من المقبولين ومن الفائزين. اللهم تقبل منا تراويحنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا اعتكافنا، وتقبل منا قراءتنا للقرآن، وتقبل منا جميع أعمالنا في رمضان، واجعلها شاهدة لنا بأداء فرضك يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تبشرنا بالروح والريحان ورب راض غير غضبان، واغفر لنا ما كان وسلف من الذنوب والعصيان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أنفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتؤمن بلقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك راية الحق والدين، واجعل الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وانصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.